قال رحمه الله: وأما الإسلام المطلق المجرد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد، كقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: فآمن له لوط، ووصفه بذلك فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ووصفه بأعلى طبقات الإيمان وهو أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وقال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، بعد قوله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم، وقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معا فقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وقالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والأنبياء كلهم مؤمنون. ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين الفرق بين الإسلام المطلق والإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات، وهو الذي يترتب عليه المدح والثواب والوعد بالجنة والنجاة من النار. وأما الإسلام المطلق فإنه لم يترتب عليه شيء من ذلك، لا المدح ولا الوعد، لأنه يطلق على العاصي، لأنه يطلق على العاصي الذي قصر في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. وقد أيضا يطلق على المنافق الذي يستسلم وينقاد في الظاهر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مبين الفرق بينهما فقال: وأما الإسلام المطلق المجرد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد. المعنى أن في الكتاب العزيز علق الله تعالى دخول الجنة بالإيمان المطلق، ولم يعلق دخول الجنة بالإسلام المطلق. والفرق أن الإيمان المطلق يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات، والإسلام لا يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات، بل الإسلام يطلق على العاصي ويطلق أيضا على المنافق الذي استسلم وانقاد في الظاهر. مثل المؤلف رحمه الله للإيمان المطلق الذي علق الله عليه دخول الجنة فقال: كقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، يعني الذين آمنوا حققوا إيمانهم بالعمل الصالح، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. وقال سبحانه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، هذه بشرى للمؤمنين. وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان، الخليل هو الله عليه الصلاة والسلام، كقوله: فهو خليل الله، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خليل الله، فهما الخليلان. وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: فآمن له لوط، ووصفه بذلك فقال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الشاهد، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ووصفه بأعلى طبقات الإيمان، يعني الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إبراهيم أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكريم، ثم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. وقال المؤلف رحمه الله: والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قوله من آمن منهم، وارزق من آمن. وقال: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فوصف بالإسلام وبالإيمان، وصف الخليل بالإسلام وبالإيمان. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقال إن كنتم، بعد قوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فوصف موسى بالإسلام والإيمان ولم يكتفي بوصف أحدهما. وقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الشاهد قالوا بشر المؤمنين، وصفهم بالإيمان. قال: وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه بشرى للمسلمين عامة، والمراد بها المسلمون الذين حققوا إسلامهم بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معا. السحرة الذين آمنوا ووعدوا بالثواب العظيم في سورة طه: إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وصفهم بالإسلام والإيمان معا، ولم يكتفي بوصفهم بالإسلام بل وصفهم بالإيمان، لأنه ترتب على وصفهم المدح والثناء عليهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معا، فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا في آية أخرى: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآية ربنا لما جاءتنا. الشيطان قال آمنا. وقالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقالوا: ربنا أنفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. في الآية الأخيرة وصفهم بالإسلام، والشاهد أنه لم يكتفي بوصف بالإسلام بل وصفهم بالإيمان، لأن الإيمان هو الذي ترتب عليه المدح والثواب. ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. قال المؤلف رحمه الله: والأنبياء كلهم مؤمنون، وصفوا بالإسلام والإيمان. ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام، الحواريون هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به، فقال تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالشاهد أنه وصفهم بالإيمان والإسلام ولم يكتب الإسلام، لأن المدح والوعد الكريم إنما يكون على الإيمان. نعم. وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس، وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع، ويفسر الإسلام بهذا، ذلك النوع أعلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب، فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما. فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن، والمنافق فلا يدل. نقط بياض عندنا في الأصل. فلا يدل عليه إلا من خلال مزومة. فلا يدل عليه إلا من خلال مزومة. يقول لعلها. فلا يدل عليه إلا من خلال ملزومه. نعم. فلا يدل عليه إلا من خلال ملزومه. ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه، فسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم، وهذه الصفة أعلى من تلك، فإن من كان مأمونا سلم الناس منه، وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا، فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في قلبه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله في الفرق بين الإسلام والإيمان، يقول وحقيقة الفرق أن الإسلام دين، أن الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل، يعني أن الإسلام أصله الخضوع والذل، فالمسلم يكون منقاد، وأما الإيمان فإن التصديق والتصديق والتصديق والإقرار يكون في القلب، فهذا الفرق بينهم. الإسلام دين، والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل، ومنه قولهم طريق معبد المذلل إذا وطئته الأقدام، مذلل إذا كان منقادا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، استسلام وانقياد، استسلام لله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة. يقول فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، هذا هو الأصل. الأصل في المسلم هو الخاضع لله، الذي خضع لله وعبد الله وحده، أما من عبده وعبد معه إله آخر هذا لا يكون مسلم، هذا مو مستسلم، وهذا مستسلم لله ولغير الله يكون مشرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأصله أصل الإسلام في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إله آخر لم يكن مسلما، لأنه لم يكن مسلما لله وحده لكنه استسلم لله ولغير الله، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. فإذا الناس ثلاث طوائف، الطائفة الأولى من استسلم لله وحده هذا هو المسلم الخاضع لله، الاستسلام معناه هو الخضوع والذل، هذا أصل معناه اللغوي، فمن خضع لله وعبده وحده فهو مسلم، ومن خضع لله وخضع لغيره فهو مشرك، ومن لم يخضع لله ولم ينقد فهو مستكبر، والمشرك والمستكبر كافر، كل منهما كافر. فنكون ثلاثة أقسام، المستسلم لله وحده هذا هو مسلم، والمستسلم له ولغيره هذا مشرك، والمستكبر عن عبادته هذا أيضا كافر. قال المؤلف رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة، أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، هذا هو الفرق بينهما. إذن الإسلام هو الاستسلام، أصل الاستسلام فهو يستسلم بالعمل وينقاد ويخضع، يعمل بقلبه وجوارحه، تكون جوارحه منقادة وعمله منقاد. وأما الإيمان فأصل التصديق وإقرار، والتصديق والإقرار في القلب لكنه يتضمن عمل القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل التابع له. فلهذا يقول المؤلف رحمه الله فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، يعني في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان فقط بين له فقال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفسر الإسلام باستسلام مخصوص وهي المباني الخمس، الشهادتان مباني خمس ظاهرة، النطق بالشهادتين، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. يقول مالك رحمه الله وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا، يفسر الإسلام بذلك النوع يعني بالإقرار والتصديق الذي هو قول القلب ومتضمن عمل القلب، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الذي هو خضوع واستسلام في الظاهر، وذلك النوع أعلى، وذلك النوع أعلى الإشارة تعود إلى الإيمان، وذلك النوع أعلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، هذا الحديث ضعيف، سبق أنه حديث في ضعف ولكن له شواهد يشهد الحديث جبريل، الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال المؤلف رحمه الله فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما ما في القلب فلا يرى، فإن الأعمال الظاهرة نطق الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج يراها الناس، وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطل لا يراه أحد، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما. فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق، من لوازم الإيمان يعني إذا وجد الإيمان والتصديق والمعرفة ومحبة الله وخشية في القلب لا بد أن تنبعث الجوارح على العمل، فبعاث الجوارح على العمل الصالح، بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وكف الأذى، هذه ملزوم، ملزوم الإيمان لازم وهي ملزوم. ولهذا قال المؤلف اللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما، يعني اللازم والملزوم لا بد منهما جميعا. فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق، من لوازم الإيمان ما يفعله المؤمن والمنافق، ما يفعله المؤمن من الأعمال الصالحة وما يفعله المنافق من الأعمال السيئة، كل واحد يفعل ما كان في قلبه. ما فالمؤمن عنده تصديق ومحبة وخشية، والمنافق ليس عنده تصديق ولا محبة ولا خشية. فلا يدل ذلك المؤلف قال فلا يدل عليه إلا من خلال ملزومه. ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يقول المؤلف رحمه الله ففسر الإسلام بأمن ظاهر وهو سلامة الناس منه، المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، هذا شيء ظاهر، لسان لا يتكلم واليد. وفسر المؤمن بأمن باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم، وهذه الصفة أعلى من تلك، هذه الصفة وهي صفة المؤمن أعلى من صفة المسلم، وهذه الصفة وهي أمن الناس على دمائهم وأموالهم أعلى من صفة المسلم وهي سلامة المسلمين، سلامة المسلمين من لسانه ويده. يقول فإن من كان مؤمنا سلم الناس منه، المؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأموالهم لا بد أن يسلموا منه، وليس كل من سلم منه يكون مؤمنا، قد يستول منه لأجل خوف، يخاف خوف، خوف من السلطان، خوف من الأمير، وإذا سنحت له الفرصة هذا. بخلاف الذي المؤمن الذي يترك هذا الناس عن إيمان، الذي عنده إيمان وخوف من الله عز وجل فهذا يتركه عن إيمان، عن إيمان لا عن خوف من الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإنما كان مؤمنا سلم الناس منه، وليس كل من سلم منه يكون مؤمنا، فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في قلبه. وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قال فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة، وكذلك لين الكلام. وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس، قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وهذا أعلى من ذاك، وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكاره، وهذا ضد الذي خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة. نعم، المؤلف رحمه الله أيضا يبين في هذا الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان. قال في حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قال فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بإطعام الطعام ولين الكلام، وهما أمران ظاهران، إطعام الطعام ولين الكلام أمران ظاهران. وفسر الإيمان بالسماحة والصبر، وهما خلقان باطنيان في الباطن. وبين المؤلف رحمه الله الفرق بينهما، قال فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة. نعم، قد يفعل الإنسان يطعم الطعام مثلا كرما أو مثلا احتسابا لوجه الله، وقد يفعله لمقاصد، يطعم الطعام لهذا الشخص، يجعل وليمة لشخص لمسؤول أو لكبير لأجل أن يصل إلى مقاصد دنيوية لا لله، لأنه تختلف أحوال الناس، فهو خلقان ظاهرا بخلاف السماحة والصبر. وكذلك لين الكلام، قد لين الكلام لمقاصد خوفا منه أو لأجل مقاصد، ولكنه في الباطن يلين له كلام في لسانه وفي باطنه قد يلعنه، وهذا واضح ومشاهد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيطعم الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة، وكذلك لين الكلام. وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس، يعني باطنيان. قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وهذا أعلى من ذاك، وهذا يعني السماحة والصبر أعلى من ذاك، أعلى من العمل الظاهر وهو إطعام الطعام ولين الكلام. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، قال وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة، سيكون صبارا شكورا هذا في الباطن، وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكاره، وهذا ضد الذي خلق هلوعا، يعني الصبار الشكور ضد الذي وصفه الله بأنه بأنه هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ولهذا قال المؤلف هذا ضد الذي خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة، يعني الذي خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة. نعم. وتمام الحديث فأي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. قال يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال من أريق دمه وعقر جواده. قال يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قال يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السوء. وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير، تارة يروى مرسلا وتارة يروى مسندا، وفي رواية أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. وقوله أفضل الإيمان السماحة والصبر يروى من وجه آخر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا بقية الحديث ساقه المؤلف رحمه الله، وهذا الحديث كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر بلفظ متقارب وعن عمرو بن عبسة، يقول بقية الحديث تمام الحديث فأي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا دعاء الإسلام يتفاضل. قال الرسول أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. ففرق بين تفسير الإسلام وتفسير الإيمان. تفسير الإيمان أفضل وأعلى لأنه أمر باطن، أمر في الباطن، ولهذا فسر الإسلام بأمر ظاهر، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفسر الإيمان بأمر باطن، قال أحسنهم خلقا. قال يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال من أريق دمه وعكر جواده. قال يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المخل، يعني الذي تصدق من مال قليل، يتصدق من مال قليل هذا أفضل، ولهذا جاء في الحديث سبق درهم ألف درهم، فالذي عنده درهم قد يكون ليس عنده إلا درهمين، صدق بأحدهما وأبقى لأهله واحد، والذي عنده ألف قد يكون أخذ من آلاف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قال يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السوء. يقول هذا محفوظ عن عبيد بن عمير، ثارة يروى مرسلا وثارة يروى مسندا، وفي رواية الساعة أفضل قال جوف الليل الغابر، والمراد الغابر الباقي يعني النصف الأخير. وقوله أفضل الإيمان السماحة والصبر، وهذا هو الشاهد للحديث، أفضل الإيمان السماحة والصبر، وهما خلقان في الباطن. يقول يروى من وجه آخر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإيمان أفضل وأعلى لأنه خلق باطني يبعث على العمل الصالح، بخلاف الإسلام فإنه أمر ظاهر قد يكون الباعث له الإيمان وقد يكون الباعث له غير الإيمان كالمنافقين. نعم. يعني هو أراد رحمه الله أن يثبت من هذا أنه استدل بالحديث أن بعض الأعمال التي في القلب وهي أعمال الإيمان أعظم وأرفع درجة من أعمال الإسلام الظاهرة. نعم. لأن الأعمال الظاهرة قد يكون الباعث عليها الإيمان وقد يكون منها أمر عليها بخلاف الأعمال الباطلة. نعم. إن هي تبعث عن العمل الصالح لأنها تكون عن إيمان الله ورسوله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.